قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى هذه الآيات في سورة هود لتعلم أيها المسلم يا من خصك الله عز وجل بأعظم المعجزات خصك بمعجزة القرآن وجعلك من أمة سيد الأنام أن هذه السورة ترتيبها في المصحف الشريف 11 والله عز وجل قال فيها في هذه السورة قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور أي قبلها وهي 11 فانظر وتدبر حتى في ترتيبه معجز كتاب أحكمت آياته إنه تنزيل من حكيم حميد إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى الرسل هم الملائكة أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم لكي يبشروه بهذه البشارة العظيمة بشارة الولد ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى دائما وفي الغالب البشارة تكون بشيء سار يسر الإنسان ويسعده لكن لو تدبرنا في آيات القرآن لوجدنا أن الله عز وجل قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبشر الذين كفروا ما هي بشرى لكن بالعذاب نسأل الله العافية فحينما يقول الله عز وجل وبشر كأنهم يظنون أن الله عز وجل سيغفر لهم فتأتي بعد ذلك بعذاب أليم نسأل الله العافية أسلوب من أساليب القرآن تهكم وسخرية من هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما حينما دخل الضيف على إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما فرد عليهم التحية قال سلام في اختلاف كان المفروض يقول قال سلاما لكن انظر إلى عظمة القرآن وجماله وإبداعاته التي لا تنتهي الضيف قد حيوا إبراهيم عليه السلام بجملة فعلية قالوا سلاما فإبراهيم عليه السلام عمل بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فإن لم تستطع رد التحية كما سمعتها فإبراهيم عليه السلام حي الضيف بجملة اسمية قال سلام، أي هو سلام. ليه؟ لأن الجملة الاسمية أدق وأوثق في التعبير من الجملة الفعلية، فيكون قد جاء بتحية أفضل مما حياه بها الملائكة. قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فما لبث أن جاء إبراهيم عليه السلام، وصفه الله عز وجل بالكرم، بمجرد أن دخل عليه الضيف فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فما لبث أن جاء، أن جاء أن تدخل على الفعل المضارع، لكن كلمة جاء فعل ماضي دخلت عليها أن. قال المفسرون حينما تدخل أن على الفعل الماضي فإنها تفيد السرعة، فالله عز وجل يريد أن يبين لنا أن إبراهيم عليه السلام بمجرد أن دخل عليه الضيف أسرع، لم يماطل، لم يبطئ في الحركة حتى يمضي الضيف إلى حال سبيله، لا، أسرع في إكرام ضيفه. ومثلها في سورة يوسف، فلتقرأ قول الله عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير، أن جاء حينما أخذ القميص أسرع لأبيه فألقى على وجهه القميص، فهنا أن جاء تفيد السرعة، فإبراهيم عليه السلام أسرع. وانظر، الله عز وجل قال في سورة الزاريات: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ، عارف يعني إيه فراغ؟ الروغان، يعني كأن إبراهيم عليه السلام تسلل دون أن يشعر الضيف بخروجه، يبقى أسرع إبراهيم عليه السلام في إكرام الضيف، وكذلك خرج دون أن يشعر الضيف. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. نجد أن سياق الآيات مختلف. في سورة هود التي نحن بصددها الله عز وجل قال بعجل حنيذ، وفي سورة الذاريات قال بعجل سمين. ما الأمر؟ الله عز وجل في سورة الذاريات وصف الحجم بعجل سمين، أي ضخم، وهذا كناية عن الكرم. حينما ينزل عليك ضيف فأنت تكرمه بأفضل شيء عندك، فهكذا فعل إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل قال جاء بعجل سمين، أي ضخم، وهنا في سورة الذاريات قال حنيذ، وصف هيئة الطبخ. حنيذ أي مشوي على الفحم، يعني ذبح إبراهيم هذا العجل السمين ثم اشتواه للضيف على الفحم، ومن كثرة السم كان يسيل وهو على النار يستوي، فكان أطيب ما يكون. وهكذا يكون الكريم حينما يكرم ضيفه. ونحن هنا في بيت الله عز وجل ضيوف على الرحمن، وحق على المزور أن يكرم زائره. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. فإبراهيم عليه السلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، جاء بهذا العجل سمين ثم ذبحه واشتواه على الفحم، ثم قربه للضيف. جاء بعجل حنيذ، فلما قربه للضيف ماذا صنعوا؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. أمر طبيعي، لو أن عجلا مثل هذا وبهذه الصفات وضع أمامنا الآن ماذا نصنع؟ كل سيتقدم للطعام وللأكل. لكن إبراهيم عليه السلام لما قرب هذا العجل لضيفه رأى أيديهم لا تصل، يعني لم تتقدم يد إلى الطعام، أمر مخيف، لماذا لا يأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. وانظر إلى عظمة القرآن ودقة القرآن، لم يقل فأوجس منهم خوفا. خوفا، لو قال خوفا لاستمر خوف إبراهيم، لكن قال خيفة، اسم مرة لمجرد فترة من الزمن. ولذلك الله عز وجل قال بعد ذلك: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي الخوف، أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الله عز وجل أرسلهم إلى قوم لوط لهلاكهم. إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. امرأته في هذا الموقف هي سارة، كانت عقيم لا تلد، وكبر إبراهيم في السن، حرم الولد طول هذه الفترة، فزوجته كانت قائمة فضحكت. مما ضحكت؟ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هو الضحك كما نعلمه حينما يصر الإنسان بيضحك، فهذا هو الضحك المعروف. بعض المفسرين قال فضحكت أي حاضت، أي نزل عليها دم الحائض. وسواء كان الضحك بمعناه أو الضحك بمعنى الحيض، لماذا قدم الضحك على البشرى؟ المفروض أن تأتي البشرى أولا. يبقى ترتيب الكلام: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت، سواء كان الضحك بمعناه أم الحيض. فلماذا قدم الله عز وجل الضحك على البشرى؟ فضحكت فبشرناها، ضحكت أولا فبشرناها. لا، قيل هذا من مقلوب القرآن، وقيل في الآية تقديم وتأخير. ما السر فيه؟ لعظم هذه البشرى، إنها بشرى عظيمة. تخيل رجل لا ينجب وزوجته عاقر لا تنجب، مرت سنوات طويلة حتى كبر، فأسباب الإنجاب معدومة، فحينما تأتي إليه البشرى بالولد، أليست هذه بشرى عظيمة؟ بشرى عظيمة. وليست البشرى بالولد فحسب، بل إن الله عز وجل بشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بشره بالابن وبالحفيد، فما أعظم هذه البشرى. فلما كانت البشرى عظيمة قدم الله عز وجل الضحك على البشرى نفسها، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فردت قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. انظر، لقد تعجبت من أمرين: الأول أألد وأنا عجوز، وصفت نفسها أنها عجوز. ولذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل لا يوصف بأنه عجوز، مهما كبر في السن لا يقال رجل عجوز، لكن المرأة وحدها هي التي يطلق عليها امرأة عجوز، لكن الرجل لا. أمال الرجل نطلق عليه شيخ، وهذا بعلي شيخا، حينما يتجاوز 50 يطلق عليه شيخا، لأنه أصبح في سن يوقر فيها، ولذلك يقال للشيخ، يقال لحافظ القرآن حتى ولو كان صغيرا، ويقال لمن يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صدره حتى ولو كان صغيرا، يقال له شيخ، تكريما له وإجلالا له وتعظيما له، لكن الأصل أن كلمة شيخ تطلق على الرجل الكبير. قال الله عز وجل في سورة يوسف: وأبونا شيخ كبير. وهنا في هذه السورة: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ فنكرم أهل القرآن وأهل السنة بإطلاق هذه التسمية شيخ، إجلالا وتعظيما لهم وتوقيرا لهم، لكن تقال للرجل بعدما يتجاوز 50 من عمره: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ انظر، هذه المرأة زوجة إبراهيم عليه السلام قالت: وهذا بعلي شيخا. سؤال: لماذا لم تقل وهذا زوجي شيخا؟ هل يجوز؟ هل يسير السياق بكلمة زوج؟ تعالوا بنا لننظر دقة القرآن ومع آيات القرآن التي تبين لنا الفارق بين اللفظين بالبحث في كتب اللغة، تبين أن كلمة زوج هي اقتران شيئين، اقتران شيئين برباط، إذا انفك هذا الرباط انفكت الزوجية. قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. حتى الجمادات العلم أثبت أنها تتكون من زوجين، سالب وموجب، يعني ذكر وأنثى. فمادة الزوج مادة تدل على الاقتران، اقتران شيء بشيء برباط، إذا انفك الرباط انفكت الزوجية. أما كلمة البعل فتدل على القدرة وعلى السيادة والسيطرة والقيام بالأمر، وقيل النخل يسقى بعروقه، قالوا إن البعل النخل يسقى بعروقه، لأن النخلة لا تحتاج إلى سقيا، جذرها قوي في الأرض يمتص الماء، يبقى هنا قامت بأمر نفسها، فعلشان كده قالوا إيه؟ يطلق على النخل. يبقى مادة البعل بمعنى القدرة والسيطرة والهيمنة والقيام بالأمر. إذا صبت هذه المعاني على الزوجية فالبعولة هي قدرة الرجل على إتيان حق المرأة من المباشرة والجماع، قدرة الرجل على إتيان حق المرأة من المباشرة والجماع. إذن البعولة صفة زائدة على الزوجية، ولذلك نقول كل بعل زوج، كل بعل زوج، وليس كل زوج بعلا. ليه؟ لأن هناك زوج لا يقوم بحقوق زوجته من المباشرة والجماع فهو زوج ليس بعلا، لكن كل بعل زوج لأن البعولة صفة مترتبة على الزوجية. وعندما تقرأ في كتاب الله عز وجل تجد أن كل بعل في القرآن بمعنى زوج إلا موضعا واحدا فقط. قال الله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون بعلا أي صنما. طب لماذا أطلق عليه بعلا؟ لأن في لغة العرب في لغة كنعان كانوا يطلقون على الرب بعلا، كانوا يطلقون عليه. ونعلم أن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، جاء بلغة العرب، فالله عز وجل قال في هذه الآية: أتدعون بعلا أي صنما، لأنهم اتخذوا هذا الصنم ربا، وكان يطلق عليه بعل في لغة كنعان. بعدما عرفنا هذه المعاني ننظر لماذا قالت زوجة إبراهيم عليه السلام: وهذا بعلي شيخا. هل الزوجية تنقضي بكبر السن؟ يعني الرجل والمرأة كبرا في السن، الزوجية بتنتفي؟ أبدا، مهما كبر الرجل ومهما كبرت المرأة فهما زوجان. ما الأمر الذي انتفى عند كبر السن؟ البعولة، ده الأمر اللي انتفى. فلذلك زوجة إبراهيم عليه السلام ما تعجبت من الزوجية، لأنها ما زالت قائمة، ولكنها تعجبت من البعولة، الأمر الذي انتفى. فمن أين يأتي الولد؟ من أين يأتي الولد وليس هناك بعولة؟ فلذلك قالت: وهذا بعلي شيخا. وهذا من دقة ألفاظ القرآن، لأنه ليس بكلام بشر. ثم خذ هذه الآية، قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ينفع نشيل كلمة زوجها ونحط كلمة بعلها؟ لا. ليه؟ لأن هذه المرأة خولة بنت ثعلبة قال لها زوجها أوس بن الصامت: أنت علي كظهر أمي. قال لها الجملة ده: أنت علي كظهر أمي. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل: هل هذه الكلمة فكت رباط الزوجية أم لا؟ يبقى جاءت لتبحث عن ماذا؟ هل جاءت لتشكو زوجا قد قصر في حقها؟ أبدا، ما جاءت لذلك، ولكنها جاءت لتبحث هل رباط الزوجية قد انفك بهذه العبارة التي قالها زوجها. فلذلك قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولم يقل في بعلها. ثم انظر إلى الآية الأخرى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وإن امرأة خافت من بعلها، هي دي بقى المرأة التي تشكو زوجها أنه قد قصر في حقها. من أين علمنا ذلك؟ نشوزا أو إعراضا. كلمة نشوز: نشز أي ارتفع، يعني هذا الرجل قد ارتفع عن زوجته فلم يعطها حقها الشرعي، إما إعراضا عنها، وإما كارها لها، وإما ذهب لغيرها. فهذه المرأة حقا تشكو تقصير الزوج. فلذلك قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها، ولم يقل لأنهما زوجان. لم ينفك رباط الزوجية ولم يتلفظ بكلمة لكي ينفك الرباط، ولكنها جاءت لتشكو تقصير الزوج. فالله عز وجل وصف لنا الحل، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. يصلح من الذي يصلح؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وانظر إلى هذه القراءة الجميلة، قراءة غير أهل الكوفة: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. يصالحا، أصل الكلمة يتصالحا، فأضغمت التاء في الصاد. يبقى ربنا عايز يقول لنا الأفضل إن الزوج والزوجة يقعدوا مع بعض ويتصالحا، ما ندخلش حد غريب، ما ننشرش الغسيل بتاعنا بره. فربما تخطئ الزوجة في حق زوجها أمام الناس، وربما يخطئ الزوج في حق زوجته أمام الناس، ماذا يحدث بعد ذلك؟ فلذلك جاء الله عز وجل بهذه القراءة الجميلة: أي الصالحة، أي هما لا يدخلان أحد بينهما ونحل مشاكلنا سوا. ثم انظر إلى هذه الآية أيضا، حيث قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ده قال وبعولتهن، قال الله تعالى وبعولتهن، ما قالش وأزواجهن. اعلم أن هذه الآية تتحدث عن الرجل الذي طلق امرأته، ادالها طلقة طلاقا رجعيا، وما زالت في أشهر العدة. طبعا ما يحدث في أرض الواقع أن المرأة إذا طلقها زوجها تركت له البيت وخرجت، مع أن القرآن قال غير ذلك. قال في سورة الطلاق في صدرها: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ما تخرجهاش إلا بعد ما العدة تنتهي. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الله قال ذلك، لكن هي بتقوم تترك البيت وتخرج؟ لا، تجلس في بيت زوجها بعدما قال لها أنت طالق. إزاي يا عم الشيخ ده طلقها؟ ما زالت في أشهر العدة تجلس في بيتها. ليس ذلك فحسب، بل تتزين وتتجمل، فإذا دخل الزوج فرآها في زينتها وهي في أحسن صورة، ماذا يفعل؟ ربما زاغت في عينيه فجامعها فقد ردها إلى عصمته. يبقى هنا المقام، احنا عايزين بعولة علشان نلم شمل الأسرة تاني. فالله عز وجل قال وبعولتهن، بمجرد أن جامعها فقد ردها إلى عصمته. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وجل الفقهاء على ذلك. فانظر إلى عظمة القرآن. ثم هذه الآية، قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجا غيره، لماذا لم يقل بعلا غيره؟ قال زوجا. أتدري عما تتحدث هذه الآية؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية تبين لنا حكم المطلقة طلاقا بائنا، يعني زوجها كان ماسك الطلاق لبانة، طلقها مرة واثنين، وربنا قال له الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، التالتة اهي، أو تسريح بإحسان، لو طلعت التالتة خلاص ونجري ونقعد ندور على شيخ يشوف لنا حل ونروح لجنة الفتوى ونتحايل. طب ليه؟ امسك اللسان عن هذه الكلمة. هذا الرجل طلق امرأته ثلاثا، نعمل ايه؟ الله عز وجل قال لا تحل له بعد ذلك خلاص حتى تنكح زوجا غيره. شوف جمال القرآن، قال حتى تنكح زوجا ولم يقل بعلا. انت عارف لو قال بعلا كان ما يفعله بعض الناس من أن يأتي برجل فيتزوجها ثم يبيت معها ليلة ثم في الصباح يطلقها، كان يبقى الكلام ده صح، يبقى كنا عايزين بعل. بس لا، قال الله تعالى حتى تنكح زوجا، أي أن هذا الرجل جاء ليتزوجها بنية الديمومة، بنية دوام المعاشرة، ليس لديه نية مسبقة بالطلاق. فلذلك قال الله عز وجل زوجا، وإحنا قلنا أن كلمة زوج اقتران، أي جاء هذا الرجل ليتزوجها بنية دوام المعاشرة. فإن قدر ومات الرجل أو انفصل لسبب من الأسباب وأرادت أن ترجع لزوجها الذي طلقها ثلاثا يجوز أن ترجع له. فانظر إلى عظمة القرآن. وبرضو خلي بالك، لابد أن هذا الرجل الذي يتزوجها لابد أن يدخل بها، أي أن يعاشرها معاشرة الأزواج. وفهم ذلك من قول الله تعالى حتى تنكح. كلمة تنكح تفيد الدخول، وكلمة زوجا تفيد دوام المعاشرة. فانظر إلى عظمة القرآن. نكمل بعد جلسة الاستراحة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. لما قالش ولا يبدين زينتهن إلا لأزواجهن؟ لبعولتهن، لأن الزينة تدعو إلى البعولة. إذا دخلت البيت فوجدت الزوجة متزينة وفي أجمل صورة، ماذا تصنع؟ هذا الأمر يدعوك إلى التبعل، يدعوك إلى البعولة. فلذلك قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولما كانت الزينة تدعو إلى البعولة أمر الله عز وجل المؤمنين فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى غض البصر حتى لا يقع على الزينة في الشوارع، فيؤدي ذلك إلى الوقوع في الفواحش، لأن الزينة تدعو إلى البعولة. وكذلك أمر النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. المرأة كذلك تسير في الطريق لا تنظر إلى الرجال. فلما كانت الزينة تدعو إلى البعولة الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. خذ أيضا هذه الآية ونختم بها حتى لا نطيل على حضراتكم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم النساء، واحد طلق زوجته فبلغن أجلهن، أي انقضت أشهر العدة خلاص انقضت أشهر العدة. الله عز وجل يقول لا تعضلوهن، ما تمنعهمش، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني هذا الرجل لو أراد أن يتزوج زوجته التي طلقها ومضت عدتها فيتزوجها، لكن بعقد جديد ومهر جديد. خلي بالك، وقال إيه؟ بعولتهن ولا أزواجهن؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن بعولتهن. لا، ده هو رباط الزوجية تفك، يبقى ما فيش هنا تبعل، ما فيش بعولة، ده هم خلاص العدة انتهى. لكن لو أراد فقال أزواجهن، احنا محتاجين نرجعهم تاني. ليه؟ علشان نجمع شمل الأسرة من جديد، وخاصة إن كان هناك أولاد. فانظر إلى عظمة القرآن ودقة ألفاظ القرآن. فزوجة إبراهيم عليه السلام قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، هذا بعلي، تعجبت من الأمر الذي انتفى وهو البعولة لكبر السن، إن هذا لشيء عجيب. خلي بالك، قاست المسألة على أرض الواقع، لكن لو تدبرت لحظة وقاست هذا الأمر على قدرة من يقول للشيء كن فيكون ما تعجبت. فالله عز وجل قال قالوا أتعجبين من أمر الله، إنها قدرة الله عز وجل، إنها قدرة الملك سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. انظر، رحمة الله، كلمة رحمة في هذه الآية كتبت راء وحاء وميم وتاء مفتوحة. تاء مفتوحة، هو في فرق؟ لازم يكون في فرق، من أسرار القرآن. ولماذا كتبت في هذا الموضع كلمة رحمة؟ الأصل أن تكتب بتاء مربوطة، لكن في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل كتبت بتاء مفتوحة، ده موضع منها. خلي بالك، رحمة، اعلم أن الله هو الرحمن، رحمته دائمة تصب على عباده ليل نهار، فهو الرحمن. رحمة الله عز وجل بإنزال المطر، رحمة الله عز وجل بأرزاقنا يرزق العباد، رحمة الله عز وجل أن يهب لنا الذرية. فرحمات الله عز وجل تتدفق على العباد ليل نهار، فهو الرحمن رحيم بعباده سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ اللهم صب علينا رحمتك صبا، خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيش الأبرار، وأدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. فانظر، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ولذلك خلي بالك، يبقى الرحمة هنا إيه؟ فيها تواصل. ولذلك ربنا سمى الرحم الرحم. ليه الرحم؟ لأنها إيه؟ سبب في تواصل الحياة، هي اللي بتخرج بتنجب. خلي بالك، الله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحيم، وشققت لها اسما من اسم، أي من الرحمة، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فالرحم الله عز وجل سماها رحما لأنها إيه؟ توصل الحياة في الأرض. هذه الرحم سبب، جعلها الله عز وجل سببا لتواصل الحياة بالإنجاب. وإيه كمان؟ وجعلها سببا في تواصل الناس، اللي هي صلة الأرحام. صلة الأرحام تصل الناس ببعضهم. فانظر إلى كلمة رحمة حينما كتبت هنا بالتاء المفتوحة على غير أصلها، للدلالة على أن هذه الرحمة انقطعت فترة من الزمن، قعدت فترة من الزمن منقطعة مغلقة، ثم فتحت بعد ذلك. الله عز وجل قال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. بعدما حرم إبراهيم عليه السلام الولد، النعمة مغلقة، الرحمة مغلقة، فلما جاءت إليه الملائكة لتبشره، فالله عز وجل فتح له الرحمة فرزقه بالولد. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المؤمنين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والأمراض والأوجاع، وجنبنا يا ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.